فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhageysan doontaan. askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, injineer Maxamuud Yuusuf Geelle oo ahaa aqoonyahan dhaqaalayahan ah iyo samafaleh oo ku geeriyooday deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, maxaan ka naqaanaa injineerka, sidee baa loogu soo qaybgalay aaskiisa? Warbixin iyo codad umuuraha ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah kulan u dhexeeyay wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug iyo Jufa ka tirsan beesha Waceysle oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadda Mudug. Kelimaadkii laga jeediyay kulankaasi ayaad dhagaysan doontaan. Cali Jeyto oo sheegay sanad ka hor dhulkii ay ka dagaalamayeen in ay dib ula wareegeen ciidamada xarakatu shabaab ulmujaahidiin xilli dagaaladii sanad ka hor dhacay ay ku waayeen askar iyo gawaari. Khudbad uu Cali Jeyto u jeediyay maleeshiyaad ka tirsan Macawuus Leyda ee hoggaanka looga dhigay ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. askar ka tirsan dowladda federaalka oo isku soo dhiibay wilaayadda Shabeelaha Hoose, kuwaas oo lagu soo bandhigay degmada Kurtuwaaray, waraysiyo aynu la yeelanay askartaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka. waa mar kaliya dhuuxa. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. waa 17ka bisha Jamaadul Awal sanadda 1445 hijriga, waafaqsanna 30ka bisha 11aad sanadda 2023 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka maanta oo Khamiis ahayd, waxaa deegaanka Kunyabarw ee wilaayadda Islaamiga ah Shabeelaha Hoose ku geeriyooday injineer Maxamuud Yuusuf Geelle oo loo yaqaanay Awoowe. injineerka ayaa ahaa aqoonyahan oday dhaqame iyo samafale ka shaqeeya dhismaha goobaha danta guud sida masaajidda, isbitaalada iyo ceelasha. injineer Maxamuud waxaa kale oo uu ka mid ahaa dadka kasoo laabtay wadamada reer galbeedka ee aaminsan in dalkooda u baahan yahay. wuxuu ahaa aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha iyo culuumta kale. injineerku wuxuu aad u jeclaa in dadka Soomaalida ah dhulkooda ay ka faa'iidaystaan, wax tacbadaan, xoolaha dhaqdaan, kheyraadkoodana difaacdaan. goobta ayaa sidoo kale lagu aasay nin samadoon ahaa oo isna islamaanta geeriyooday kadib markii uu xanuunsaday. culimada iyo waxgaradka goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Sheekh Faarax, Sheekh Cali Katiin, iyo Suldaan Maxamed Abdulqaadir, Suldaanka beesha Tunni. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. إلهي بامهات سن على كل حال. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله سبحانه وتعالى انت ان كاهين ويقيريونيسا لبدا وذات ولكن أبوه يا شيخ كلي أو آذن إلهي أون حريستان لأن هاي أن نكون إلهي ما في الدنيا قداش هذا آل كودي يقرابون ودي عندي كتغينا إلهي سوري إما الله كسيو إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى. ilaahay baa abuurtay markii hore isagaana qaatay. waxaa cid kasta oo bani aadama ku habboon marka inay xasuusato mowdka iyo geerida iyo inay u diyaar garowdo. طاعاتك إلهي إلا بديه توبت لدي ماذا مظالمت يوحي لك قردرني لقى لابتو لقى النقضة رد المظالم عدي أذي بركة أذو أتكو حد قذبتي أما عرض كذا أما مال كذا أما دين كذا أتقستين لقى دلبه بحوها عفش لقى دلبه إنت للنول يحي وفكستا ويديمان إيسا مانا قرانا إيسا قرطة ديمان إيسا متى قانو كل نفس ذائقة الموت باقو دليله أتقرانا إيسا قرآنك والوسع إلي دور ميلوت يؤليك تلمامي كل نفس ذائقة الموت عدو البامركة إني حسوسته جيريدة أيا لقربة عبد الله بن مسعود بوحا لويديي أي الناس أكيس تتكي أو عقل بذن بالويدي فاسو حويري أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم استعدادا له ولما بعده قدو حاقو عقل بذن قفك أو بذن حسوس الموت كأون إلوبين كانوا وانا اكسن ديار قروغا موت كاس اولئك الاكياس يكسو قبل قبل داد كاسا عقل له استعداد كنا هاد دوحا ويان ان الله توبات كانوا ضاعاته اللبضيه ذولمي قنا لقا فوقه لقانا حلاش استقفك لقا قليبا الربا ايدو البغوية ديمان ساعد والبنا واكود وديار موت ملك الموت كلما نيقانه لذلك مركا ما هبونا ان لإلوب موت كاس الذي هو اعظم واعد واكبر واعد وحلقوا وانسموه وحقوا وين وموت كذلك النبي وحلق وري صلى الله عليه وسلم سيدا ترمذي نسائي ابن ماجه سوصري غير كتبة أكثروا ذكر هذه من اللذات بضية متك قوية معانتك قويني الموت ذكر الموت وحلق وحي كلام معا الدونك نرش هذه معايد عفيمات كاقي عنتدي مع معانيد وبدكي iyo haasiskii iyo muxuu ahaa adduunyadaadii iyo maalkaagii iyo saaxiibtaadii dhan waa go'ayaan waa kana awowel waa saaxiibkeen buu ahaa jamacadan wada dukan jirnay daalib cilmina uu ahaa isagoo da'daasa kaana yadlubu alcilma wa idin sheegaya hadaba awowel kaana daalib alcilmi wa kaana muraabidan wa kaana muhaajiran wa kaana mujaahidan xaqiiqatan marka ilaahay baan uga rajaynaa marka inuu ilaahay ugu dambi dhaafo bihijratihi أهل كيسة إلهي أو خليف نقضه وإلهي أوبت كيسة أهل كيسة أوبركيه إلهينا إن شاء الله قد يعي ما يو أهل كيسة أوبت كيسة استغفارة النبي صلى الله عليه وسلم وحده جري استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل مركي سأل له آسه ميتك بيجري الدم النافة ويدية ولكن أدى للسؤالي مركي إلهي هكسوا عن لأن هاي بالقول الثابت إلهي أدن بالنافة لأن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد إلهه ربي اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا إلهي نهانون نحن استقبقين إلهي نهانا وافجي ووحي خير ونقص وإيهي وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يوحن ووي ديننا ولا لها سجريوذي إنو قصوا بالقول الثابت كلمة التوحيد سؤالها إلهي سبحانه وتعالى قفرق الووي دين يوافتشيو شيخ فارح بأن وعديك ونقاتنا الله نقدقه سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ذاتك مركا لوانيو ذاتك إلهي سبحانه وتعالى وقري وناقي خيرك ونقى ونقاتان كوى شقي يضان ويكفق هذا إلهي أشقي يضان ومدره هونتي موتكو أساقا واعيد كفلا قفك استهالكا سوقليا وان لقد ريريا نبي صلى الله عليه وسلم حنو الشيقي قفك مركو قيريوضو صدح بها صورة عادة أهله وماله وعمله يرجع الأهل والمال ويبقى العمل هذا قايد بالغصو قائصة ما ضد إهل كي ورنبا صورا عندهم بإهل بيوهايين لكن كل النعوذ الله ينا يمن قجره يا هل كاسا لسقدر يري يا معنى ضد كمتك كو قجعل عيدو كو غرفونانا يا الكوارا ما وشاس هل كاسا نسوق يسوي عيدا سانا لقيا عمل كاو كتلا قلو مركا عمل كينا وانا جنو إلهنا سبحانه وتعالى عمل كان إخلاصا نوغدقو ها نغا أقبلو تونتي مانتو كالوا مالي مروغا بدن يوم الرحيل بالإرادة مالي كاد الدنيا كا قوريسو آخره وجوري سمم رجع بنا ما نكاس استعداد بونو ربع إخوة غفلة عن كبحنا ده سويتش إذا عن نقلنا جيرد أنت إنه ترتاح قط كل محارب ما يصير نهاي إن عن جيريونه نقف إن كده كرمي أجره وهذا ليش إذا هاي سووه مشاهد ما هجيرد وأركي نام جيريونه ناو لكن واحد سوي دين له قرمان دمنا هنا قف ما تكتشوا بكرامي تشوا قرتو دمنا مبرهبة مساعد كدبة مدقيقة ذا ساكة وجوريس أنكو بغنوانه على ونحلي والآن ميت صما ما لوجوسه ترى متى قاني تصويف كأسكال عليه دبا كفي عنان دونا صدر كصوص على استفارة بلين دونا قرآن كان برن دونا وانجهاد دونا وحا اسكداف ساعدا قو انقارو ساعدا النوش ها فرصل هاي ستا نفتو كوكو جرت هادا قو انقار وحا قبل هاي ساعدا هادا دمت وحا ترى هذا ما حيلا يكولا كل ميا ساعدا دمت بالإضوية حسابي نفتا دفتا دب اقول الله بي ساعدا نفتو هادا كابا حدو ما حدا ربي اللي هرتوي ساكو حساب سوصدا ما قف كسا دب هم مراجع حسابات كيس قف كسا قدالها اسوه الله بتو إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صوما قف كسا هايس حسابي دب هلا اسوه الله بتو ورهل كاسا ودتقيناي أن اسم راجعين عماشين يوحا قبانينو إلهي سبحانه وتعالى وحنو ويدينا إنو الثبات إلهي وصيه إلهي سبحانه وتعالى عمل كودي كأقبله إلهي قبر كود واسعيه أهل كودين الصبر يا إيمان وكسيه إلهي القداش وصلنا فتنينين أنقنا إلهي سبحانه وتعالى طريقة سنقص عناه إلهي أنصقه عمله ونعكسنه ونقد له كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلهي أنه قطة واغن الدين نقصاره هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي وحان أقبر جينا أبو أذير آذن إنو إلهي نحرس جنة كورابيه إلهي هرتي أنها عفيو إلهي هرتي أنها عفيو إلهي وحان أقبر جينا جنة فرد الله إنو جيه إلهي أننا وحان لينا إلهي نمفدنا أهلكي أي كتاقاني أننا وعدنا سمر إيمان الله نقسيه إلهي وحان لينا هاي سؤاشها كسوه runtii abuu markaan xogaa yar arimahiisa aan ka hadlo abuu wuxuu ahaa nin muhaajira oo mujaahida oo diintiisa la soo hijrooday oo hadda muddo kuunya inta aan deganahay waa muddo 10 sano markaan cagcagaynays 10 ka sano wuxuu u taagnaa xaqiiqdi inuu ummada u samafalo إن حريص بدن وها أو مساكين تكور غبا أو ملاح وحوق الغالية دتك وحيس وحوق هذا أو وح بدن دتك ترى حقيقة أنا هاد وحان هيا أو مسؤول عن كأهي إن مسكين وعريانا العجو أسوأ أروري أيان هاد هيا يعني وإن وحلو غبت أو ربا مركا حقيقة وحوها إن معروف كنفره منكر كنريبه توحيد كان آد وجود ده على دتك إن سدي لو جارسين لها وحول نجبو رنجري إن عم بعديهن آدنو لوضع لجيو ومد ولا سه الله حقيقة أي وحول كلو أها أوه الله ونحرسته أنت عن مساجد ماشي عن كدس أنا عركتين يو عيلكي لو كالي كدس نابر كديسة يو عزبتال كان وينو هذا نوردسن جدي جيسو كم دها هذا هوشي يدو عن سلوضنه أو شغدي عن سلوضنه أيو نجحن ونصدي xanuunkumi u dhintay ilaahay hoon naxariisto waxyaabihi uu ka tageyna waa u jeedaan oo sida masaajidada cusbitaalkaas oo hadda hooshiisa gabagabo tahay oo koronto gelin bas a dhiman kadibna la furi doono ninkii ka qayb qaatay oo ahaa kuwaasi waxay ahaayeen sheekh faarax sheekh cali katiin iyo suldaanka beesha tuli suldaan maxamed cabduqaadir intaasi kadib qaar ka mid a dadkii ka soo qaybgalay aaska ayaan shucuurtooda weydiinay waxaana ugu horeeya وأرجع إلى هذا إسلامي جاه الشباب الله وصه الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت وحجر يودي جنير محمود يوسف جيلي ولو يقنا هو أها مهاجرا إلى الله soo hijrooday cumrigiis inta badan jihad ku dhameystay ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta oofsaday isagoo waayeel ah waxa weeyaan wilaayadka dhexda jooga intaas waxa weeyaan diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu adeegay meelo badan oo kamid ah meelaha jihadka uu ka socdayna kasoo dagaalamay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu diinaynaa qabrigiisa inuu waasiciyo kitaabkiisa midita ka siiyo dadkii uu eheladii uga tagay in samar iimaan uu ka siiyo allaan uu weydiisanaynaa annagana waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa gadaashiisa inuu naafinaynin awow marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uu diinaynaa qabrigiisa inuu waasiciyo sidaas ayuu ahaa xaalkiisa isagoo waayeel ah muddo ayuu xanuunsanaa walaala tacaalaay maanta ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala qadaray inuu geeriyooda ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto dadka muslimiintana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala in samar iimaan ha ka siiyo eheladii uu ka tegay iyo dadkii muslimiintii iyo asxaabtii iyo qaraabadii waxaweye inuu ka dhex baxay ilaahay subxaana wa tacaala waxaweyan samar iimaan ha ka siiyo intaas ayaan leenahay jazaakum allahu khayran bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay walaalaha u naxariis subxaana wa tacaala qabrigooda allaha waasiciyo ajirkooda allaha badiyo subxaana wa tacaala annagana ilaahay gadaashooda nama fidnayo hijradoodii iyo jihaadkoodii iyo halgankoodii ilaahay subxaana wa tacaala ha u labolaabo ilaahayna waxaan ka baryaya subxaana wa tacaala umadan in maaragtay khaatimo uu intii wanaagsan uu ku dili ilaahay subxaana wa tacaala waa uu tacsiinaynaa waalidkii iyo ehelkii iyo caruurtii meel kasii joogaan dalka iyo dibaddaba ilaahay sabar iimaha ka siiyo ilaahay ajirkoodana ha badiyo marka waa meel tacsiyo walaalaha labay ahaayeen labaduba allaha uda naxariiso jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun dhammaan waa sidaasaan waa dhibanaynaa waxaa naga tegay walaal aad iyo aada u khayr badan bulshada muslimkaana waxgal u ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaha jannadiisi firdowsi ha geeyo ayaan ugu ducaynaynaa dhammaan haddaanu nahay muslimiinta aaskiisa joogta amase maqashay marxuumka saasaan ugu ducaynaynaa dhammaan muslimiinta iyo ehelkii gaarka ahaana ilaahay subxaanahu wa tacaala samar iyo iimaan ka siiyaan leenahay allaha u naxariistay injineer maxamuud yuusuf geelle awowe ayaa idaacadda alfurqaan siiyey waraysiyo dhowr xalqo ka koobnaa isagoo sidoo kale kelimaad ka jeediyey kulamo kala duwan oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose qayb ka mid ah kelimaadka injineerka iyo waraysiyada uu bixiyo ayaan dib u milicsan doonaa waa kan isagoo ka hadlaya dhaqaalaha soomaalidu kayd hadduu ahaan laa raashin ama dahab midna male mana ay yeelan waayo kuma ay talagelin ummadda bilow aadniga ahu waxa soo socda waa ku talagalaan maanta hadda raashinna ma jiro dahabna ma jiro intaas waxaan sii raacinayaa maantana xaaladdu way kasii duwan tahay oo doolarkii maanta infleshin baa ku dhacay defleshin baa ku dhacay hyber infleshin baa ku dhacay waxyaalaha la yidhaahdo yaa ku dhacay doolarkii waxaa dadku ku samata bixi karaa oo keliya kayd inuu leeyahay hadday dhaqaalo tahay hadday ay dahab tahay inuu kayd leeyahay sidaas awgeed ummadda soomaaliyeed ma aha inay ictimaado ee doolarka infleshinka socda sidii jarmalkii 1922 dhulka ku dhacay meeshaasoo kale ayuu marayaa maanta doolarkii caalamka ka marayaa sidaa marka inaan lacag ka dhigano doolar ma aha waxa weeye inaan lacag ay leedahay ummadda soomaaliyeedna ay hesho dahab ay leedahayna inay hesho cunto iyo dhaqaale ay leedahayna inay hesho wax si kale oo ay ku noolaan karaan oo kaga bixi karaan dhibaatada maanta jirha ma jiro allah u naxariistay injineer maxamuud waraysiyada uu siiyey warbaahinta alfurqaan waxaa ka mid ahaa waraysi aynu la yeelanay bishii febraayo sanadkii 2013kii waraysiga waxa uu uga hadlayaa maamul goboleedyada bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah mahad ilaahay baa iska leh tuma walaalaha ku dadaalhaya inay wacyiga dadka soomaaliyeed kordhiyaan intaa markaan ka tallaabsado waxa weeye su-aasha ah maxaa keenay maamul goboleedo tiro badan oo meel walbaba lagaga dhawaaqayo oo ay noqotay wax ummaddii oo dhan la cajabay waa su-aal loo baahan yahay dadweynaha soomaaliyeed inay ka dharagsan yihiin maxaa keenay waxaa keenay wixii shalay kala qaybiyey soomaaliya wixii shalay soomaaliya oo aan dirirsanayn isku diray waxaa ka shaqeeyey reer yurub waxayna gacanta u soo mareen dowladda kenya iyo etoobiya dowladda kenya etoobiya igaad waxa la yidhaahdo jabuuti haddii abakudma ay noqotay gacantii soomaaliya lagu kala jarjari lahaa cadba cad loo goyn lahaa nimankaasoo ka shaqaynaya 20-ka sano jabuuti hebel gelle uu ka shaqaynahayey ayaa keentay in federaal laga dhigo maxaa federaal looga dhigay soomaaliya gaalada isticmaarka ahu shalay 5 meelood bay u qaybisay markay laba isku darsantay oo la arkay inaan loo gumaysan karin shacabka kan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo dad ahaan wadamada Afrikada oo ay maanta khayraadkoodiina ka gurtaan iyagiina gacanta ku haystaan oo ay iyagu farta wax ugu yeeriyaan markii la arkay daraasad lagu sameeyay Soomaaliya marka la arkay inaan Kristan laga dhigi karin marka la arkay inaan la gumaysan karin maskaxaan iyo dad ahaan loo gumaysan karin ayaa waxa la yiri qaybtii hore waxba ma ahayn waa inaan dib u qaybinaa Soomaaliya si arrimaha gaalnimada ee dhaqayraadkooda lala wareego haddii ay baku idmahayo si ay u suurtoowdo dib waa inaan la qaybinaa oo markay ugu yaraato konton state oo miiran inaan ka dhigno taas waxa weeye si ay u hilmaamaan wadamadii ka maqnaa ee dalka Soomaaliya ay hadii jeer majlisyada adduunka ay geynjiday hadii ay ku reeyeen dalkoodii ka maqan yahay si ay taa u hilmaamaan in mid dambe laga qabsado iyagina la isku diro qatarta ka soo socota maxay tahay shirka magaalada Kismaayo ee maamulka lagu sameynayo kaasoo uu shir gudoon ka yahay waliba nin Kenyati ah waa sax qatarta ka soo socota waxa weeye hadaan laga hortagin oo aqli looga hortagin oo diin looga hortagin oo dadnimo looga hortagin oo midnimo looga hortagin khatarta ka soo socota ee barnaanka taala waxa weeye in la isku diro Soomaaliya ee dabdamba laga asaaso ee dagaalkii 20-ka sano dib loo celiyo hadii ay baku idmaayo si wadamada laga qabsaday oo maanta ay gacanta ay wajida ay mar labaad xalaalowdo oo ay u xalaalowdo in Alla inta maanta Ethiopia haysato inta Kenya haysato si ay u xalaaloobaan waa in iyagii la isku diraa oo hadii ay baku idmaayeen intay arki lahaayeen cadawgooda iyo dalkooda la qabsaday in iyagii la isku diro waa khatarta soo socota oo hadii aan laga hortagin aanu arko dhibaato weyn inay noqonayso dawladda federaalka ah waxay leeyihiin madaxdooda waana la ictiraafay waxaan nahay dawlad rasmi ah haddana waxaad maqleysaa madaxdooda oo ku cataabay in wafdigeeni waxa laga soo eriyay magaalada Kismaayo xitaa ra'iisul wasaaraha waad maqleysay xalay in aan marti ku noqono xitaa waa loo diiday shirka ayuu yiri maxay ku tusinaysaa arintaas waxay tusinaysaa waa marka ugu horeeyse waa la ictiraafay madaxweynaha Xasan Sheekh wuxuu mar badan meelo badan ku soo celiya aadna uu la yaabay aadna uu ugu farxay dhabarka laga taabtay iyo ictiraafka uu ka sheegtay in Mareykanka uu kala yimid waxaan weydiinayaa Xasan waxa la ictiraafaa nin dalle waxa la ictiraafaa nin dunyada leh waxa la ictiraafaa nin dhaqaale leh waxa la ictiraafaa nin aan ku jirin taangi hostis aan ku jirin xor ah ee dalkiisa dhexmaraya ee dadkiisa dhexmaraya isagoo aan la ilaalinayn isagoo ubax lagu soo dhaweynayo isagoo la jecel yahay isagoo aan ma taqaana baqaynin ninkaas baa adduunku soo dhaweeya ee nin taangi ku jira oo inta taangigii laga kaxeeyay diyaarad lagu keeyay Washington la geeyay haddii ay baku idmahayo ictiraafka waxaa isweydiin leh intaan lagu soo ictiraafin dalkaagii iyo dadkaagii ma ku ictiraafeen maxaadse gacanta ku haysataa maanta maadaama waftigaagii oo wasiirada ahaa ay tagi waayeen oo intaas oo jeer haddii ay baku idmaayo Kenya oo tabarteeda iyo intay la egtahay iyo xaaladeeda marka Soomaaliya loo compare gareeyo aad ogtahay in dadkaagi la soo celiyo inaad maanta ku sheekaysid waa la ictiraafay waxa kaaga fiicnaa inay dadkaagu ku ictiraafaan waxa kaaga fiicnaa dalkaaga inaad ka saadid cadawga gacanta uu ku jira maanta hadday maanta ninka Kismaayo qabsaday Britain xamar buu qabsanaya khataraha ugu badan ee dalka Soomaaliya ka taagan ee cidda darawalka ka ah ee reer galbeedka ay u soo maraan waa Ethiopia iyo Kenya sida muuqatana faragelintooda waa marxaladii ugu darnayd xilligan Soomaaliya marka la yiraahdo hase ahaatee su'aashu waxay tahay Ethiopia iyo Kenya maxaa isku maslaxad ka dhigay heshiis ka dhigay marka la yiraahdo dalka Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia waxaa isku maslaxad ka dhigay labaduba dalkii Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliya bay haystaan dadkii Soomaaliya bay gumaadeen dalkii Soomaaliya bay qabsadeen si ay arintaas markaa u xalaalaystaan waa inay maadaama maanta waxa keenay iyagoo labaduba dhinac walbaba ay ka isticmaarsanayeen ummada Soomaaliyeed ka isticmaarsanayeen waxa weeye maanta waxa keenay oo inay ku midoobaan waxa weeye mahadaa Ilaahba iskale mujaahidiinta hubka qaatay oo waa horaa dalka kan ama Kenya ama magaciisa ay cid walba qabsan lahaydeen uu istaagay naftoodii u horay ilmahoodii uga tagay nimankaas yaa 20 ka sano ama ku dhawaad ma aha halgankan inuu maanta bilaabay 20 ka sano waxa habeeba ku ilmahay ay uga suurtoobay danahoodii gaarka ahaa labadaba waa daaifadaas la tasaalu daaifatu min ummati daahilina ala alhaq kuwa weeye ku xakeenay inay midoobaan sidaas ay keentay inay iskaashadaan iyaga iyo kuwa ka dambeeyo cadanka waxaan ku soo koobaya oo iga dardaarana dardaaranku wajahan Xasan iyo dawladdiisa waxaan leeyahay marka uga soo bax u soo bax si xaqiiqadii ma taqaanida xaqiiqada lagu ma keenin xaqiiqadii si aad u ogaatid u soo bax dadkaaga go'aanka ugu fiican ee taariikhiga aan maanta ku gula talinayaa waxa weeye isu dhiib dadkaaga haday rabaan ku dilin isu dhiib dadkaaga haday rabaan ku caayeen isu dhiib dadkaaga haday rabaan ku jeclaadeen waxa weeye waxaan leeyahay ka soo bax godka dadkaaga ka hore cadawga haysta cadawga xamar haysta iyo taangiyada ku wareegsan ka hore cadawga baydhabo haysta ka hore iyo amxaarada taariikh madow baad galaysa haddii aan talaabada qaadan ka xorow inaad haday wax dhacaan London iyo Kenya Washington aad ku carayid waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed 20 ka sano dalkiina waxa la rabay inay noqoto mandaqooyin kamid ah ee Kenya iyo Ethiopia Ilaahay baa mahad iska leh maanta ito wax yar baa la idinka haysta intii kale 20 ka sano nimanka mujaahidiinta baa naftooda u horay gacan siiya garta inay iyagu inoogu jira maanta ita dhaqan xumida iyo qurunka iyo diin la'aanta iyo isku dirka iyo reer walba maanta ita u hubaysan yool rabo dib civil warki ama xarbu ahliya in laynii soo celiyo waxaan leeyahay saad uga baxdaan ilaaha caza wa jalla aha nuurkiisa qaata kitaabkiisa qaata al-hal huwa kitabullah baad dhahaysaan xalku kutubka ilaahay maahane wax kale ma jiraan taasi slogan ama hadal ama oraah haydiin noqoto garabna istaaga taas waxaan soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa mujaahidiinta inaan laadlo waxaan leeyahay mujaahidiinta dariiq fiican baad ku socotaan dariiqii raa ilaahay raali ka yahay baad ku socotaan waxaad naftiina u horeysaan oo dhiigina u horeysaan oo caruurtiina iyo reerkiina uga tagaysaan ilaahay inaad raali gelisaan qabla kulli shay ilaahayna wuxuu ku raali garoobayaa shariicadiisa islaamka marka lagu xukumo dalka yuriduuna liyutfi'u nurallahi biafwahin ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وحويه وحي ربان نورك إلهي إني أفوفان أي ربان نورك إلهي غارسيا وحا بدباده ددك واشنطن أو جروبك يركا وقميستان وحي كحروا بكران بشرك أوردن إله عز وجل وحروا بشرك الدين تانين وكحروا إيو واشنطن باكو حروا بيسا باريس باكو حروا بيسا لندن باكو حروا بيسا عالم كردن نور كان وصعدا نور كان غارسيا أكهارينينا حدا إذا إذنكو غارسينا إلميهنا غارسينا إيا إنتاس بان إنسو تشيدين إيا كمي دوبا لباتة دا إيا مقعي سيقا إيا دقال دا صبر با لوغا بحا صبر با لوغا بحا بيها إيا شراب كاد عبيسان إنو صبر نقضوي biyaha iyo sharaabka aad cabaysaan inuu taqwar noqdo weey biyaha iyo sharaabka aad cabaysaan minnimo inuu noqdo weey biyaha iyo sharaabka aad cabaysaan inaad gaalada nabcaataan oo ahdi eba ku idmaayo ka ciirisaan ay cararaan markay halka idinka maqlaan inay cararaan taas baan idin soo jeedinaya assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة ويهدك استلغيبه ورأي برنامج كالوحا إيان طلاب سنين أخذ بك لأيان قصو مغر بلسي مركان وحلقة التضبيع فتناد إحب انت عافي مأتك حب انت أن يهبين وريبه هل سؤال مهم أكوي دينا دكتور قرح عبد القادر أو دكتور صوماليين أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور قرح كسو دو حب انت عافيماتك هاوينك قار مركا إيد المقويان وحاد عدين إسكو أركان ديك سيدا إيدتك قار شيغيان أرنكا سمحاكينا محاسة لبحن عافيماتا هو أتكدي بلهيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد horta dhalmo in laga baxo waa shay iska dabiici ah dadkan way garanayaan marka caafimaad ahaan waxa loo yaqaan maamada in dhalmada ka baxdo waxa loo yaqaan maama ka weyn 40 menopause loo yaqaan marka af maamash ka weyn ama hooyo ka weyn 45 sano hal sanana aan isku arkin dhigki caadada ahaa ayadoo caafimaad qabta oo inta waxa loo yaqaan inay ka baxday dhalmadii menopausal dhaha marka aad anagu waxaan ka hadlayna waxay tahay oo hadda ali video su'aashu waxay tahay waa post menopausal bleeding dhiga ka imaanay hooyo dhalmo ka baxday hooyo dhalmo ka baxay waxa soo sheegay waa hooyo 45 sano ka weyn hal sanana aan isku arkin wax dhig ah marka dhiga asaga ah waa noocyo badan oo noqon kara dhiig asaga hooyadaas ka imaan doona wuxuu noqon karaa dhiig sidii kii caadada u badnaa kale uu noqon karaa wuxuu kale noqon karaa mid spotina ama dhibca ah labadaas nooc buu ku imaan karaa labaduna waa khatar maadaama hooyadu dhalmada ay ka baxday waxyaalaha keena marka waxaa ka mid ah kow inflammation and thinning of vaginal wall oo loo yaqaan atrophy vaginitis oo macnaha waxay tahay taasna inuu caabuq ku dhaco ama uu yaraado xuubkii saxaaxa marka taasa wixii keenaysa marka inuu dabco oo daciif u noqdo oo hadii xataa wax yar ba itaabtaan inuu iska dilaaco dhiigga kasoo iman kara waa sabab mid kale waxa jira ayadana endometrium atrophy oo asna cunug meel buu ku dhigi jiray derbiga cunuga uu ku dhigi jiray derbi adag buu ahaa markii hooyada ee dhalmada ku jirtay marka dambe wuxuu noqonayaa qafiif aad iyo aad weyd ah marka wuxuu noqonayaa wax qafiif sababtuna waxay tahay markii hore hormoonka loo yaqaan estrogen iyo hooyada derbigaas uu adkeynayay oo Ilaahay uu sabab uga dhigay maadaama dhalmada ka baxday estrogenka uu dhamaaday marka asna dhiigaha soo ka iman karaan sabab kale waxa jirta ayadana loo yaqaan cervical or uterine polyps waa buro aan kansar ahayn waayo oo kasoo bixi karto minka afkiisa cervicalka ama minka gudihiisa kasoo bixi karta ayadana dhiig bax bay keeni kartaa oo dhiigada aan ka hadlayay midda saddexaad waxay tahay oo dhici karto waxa waayo waa endometrium hyperplasia oo ah hadda waxaan sheegayay xuubka ku dhahaaray ninka gudihiisa inuu yaraanayo asaga markaan badanayo waxaan la xariiriyaa inuu kansar keeni karo taasoo kale khatartaas iyo hore waxa kale oo keeni kara dhiig lagu arko hooyo dhalmo ka baxday ovarian and or uterine cancer yaani haduu kansar uga dhaco hooyada dhuuxamaha ama ninka uga dhaco ayada dhiigga waa lagu arkaa intaasoo marka waa waxyaalaha keeno hooyo dhalmo ka baxday dhiig lagu arkay waa khatarta ay leedahay marka waxyaalaha si loo maamulo loona maareeyo waxa waaye waxaan ku bilaabaynaa hadii ay tahay hooyada dhiig bixeeda buro ka soo baxday minka ama minka afkiisa burodaas laga bixiyaa taas daawo ah haday tahay xuubka oo yaraaday oo ama han noqdo saxaaxa xuubki darbigiisa ama han noqdo ilmagaleenka gudihiisa maadadii ka dhamaatay la sii estrogen pills kaniina waxa loo qoray estrogen ah iyo kareema loo qorayaa taas darbiga u adkeynaysa hadii dhiig baxa uu yahay hadda aan sheegay endometrium hyperplasia oo seelal badan ay bateena ayadana waxaa la siiyaa progesterone ama maahan minka wala iska bixiyaa xilligaas kale hadii khatar badan laga shakiyo xag minka mid u dambeysa waxay tahay hadii sababta ay tahay uterine iyo ovarian oo kaxamihi iyo minki oo kansar u galay horena aan loo ogaaday intuu sameeyay metastasis intuu jirka ku faafin hooyadaas minka laga bixiyaa marka waxaan dad rabaa muslimiinta rabaa inaan u sheego hooyo kasta oo dhalmada ka baxday hadii dhiig isku arato ha badna ama ha yaraado waa inay aadaa goobta ugu dhow ee caafimaadka si wax loogu qabto mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة قرح أيام ما انتكد عيد قمد أفقوية قبل كشبيلا هوسي قرح هاس أيال لبيك سدي قوبي كسونا يين عيد ما كترسان دولة دا وحانا كولا وعمي لبا أسكري دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة مركان مدوك kulan u dhaxeeyay wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo jufada reer abdirahmaan oo ka tirsan beesha uu ciisle ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulanka ayaa looga hadlay sidii ay beesha reer abdirahmaan kaalintooda kaga qaadan lahaayeen halganka ka socda wilaayada ee looga hortagayo ciidanka dowladda ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay sheekh xasan abu xamza oo ah waliga wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoona kelimad dardaaranna u jeediyey waxa garadka beesha reer cabdiraxmaan bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جزاكم الله خيرا. أولا الله تبارك وتعالى يا أحمد علينا ثم وأنمه علينا خير عبد الرحمن سيدا شرفت يا عيسي يا كرامة يا كجرتي النوسو دويسين يا قوشة النوركتين جزاكم الله خيرا وأنا كما أدعينينا هل كان مانتي كلانكي أي سوي مادين وحي كسو بحي خير باكرد الشي وحي كسو بحي إن إلهي كتابكي سلسوكا شدو إن مقارن إسا عدوغ عبد الرحمن أو يهي عدوغ إسلامك أو يهي أدبان سوغ أفقرنني جزاكم الله خيرا إقوى أنك إيا قالو وحبنك مدحيان الله تبارك وتعالى بانو شاقي war muslimiinay waxa ku darsanina waxna la wadaaginina welina ha ka dhiganina ha gacan ay garab siinina gaal ayada isu garaba ayada is garab siisa ayada isu gacma markaysa cidii ayaga wax ku darsata ee wax la wadaagta ee soo dhaweysa ayagay kamid tahay allah baa noo sheegay aayadka ilaahay aan aqrino aan diinka ilaahay barano aan hoos u fiirino aan ku dhaqano muuminiintu ayaga walaala ah الله تبارك وتعالى آيات كله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم ولا كلك تجي مسلمين تو أيجا سجع على أيجا سجربة محي سجع على جربيهن وحي سجع على جربيهن معروف كويس فران منكر كويس كريبان صلاة يوغان سكدة بحيان الله يأدعان يا رسول كيس مركزة انت هده يندعين وحي نغنيسا سلان نمده انه هده شيغش اسكن نغنيسا هداد اسلام شيغتو ايه هداد وحكا لا شيغتبا وحاتاي وحات نغن كدقتاتا هدو هدي مركا عن روحنو وحانا هداد مسلمين هانا هاي وحويان وكودالان هاي نغن كيادنا عن كتغنو دمحانا قالت وحبانا قلم دحيان وحنا نغو مدر الله بانا نو شيغي مركزة رالنا نغمان نغانا يان يهود يان نسار رالنا نغمان نغانا يان وان لبو ان السلاس نور ديبان او دبكو ويلغي تاقنادو اي انان ايغا راعنو اي انا ايغا نصور راعان ميال دحي او وحلو عليو او لسوكي مداه مجرتو ولان تردا عنك اليهود ولان نسارا حتى تتبع ملتهم مركزة حتى تتبع ملتهم مركزة حقا كلا نمحايال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إسلام كوحي أمرين إلى فتنة اللوايو إلهي كتاب كيس الله قان سمو ومدو ما أركيسا أي سداس نقطو أما قالدو أي نقضان لبقن إن إسلامان إن جزبحيان حتى يعتل جسيد آيدي كالنواد قرانيسان دمات كيدا حتى يعتل جسيد ماركيسا إن جزبحيان أيقو دوليسان وليبا إن جزبحيان iyo in magaranaysa ay islaamaan iyo in la wero la warjaafo islaamka intaana u taal gaaladana waxa u taal waxa ayagu moogtahay ay lablabteen oo diinka ka dhigteen oo beenta ah oo hawada ah inay islaamka ku qanciyaan haday ku qanci waayaan ay dilaan ayaguna intaana u taalo ya hadaa anaga moogtahay allah baa naga ansiinaya war isku kalsoona adigu soo ruux muslim ma ahay adigu isku kalsoona ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ الامر مركزا ور الله اسغا نغ فيلان اسغا نغارسينيو ميشي او نلا ربي انغونا ان ربنو قال وحبا نوغ متان بينتيدا اي باسيغيدا اي مركزا وحايان لو جخن جخن ورما يوم نمدان الين سي كورما ديره نادان فلانو اي نيرانو الى واخ نوغ سوسار oo xoolahna meesha aan hadda aan joogna ka waran saaka xoolii lagu duwo laba riyaad ee keer maanta ilmaha dhan ayaga aan ayada aan ku deeqdo ma gaalmaan siiso waxas ma nala rabtaas inaan helno ma rabto jazakumullahu khayran reer abdirahmaan waxaan rabnaa maanta waa balanay waxaan ku balanay ilaahay kitaabkiisa inaan kor u qaadno inaan isu kaashanno war balantii aan maanta galnay ma dhabay naga taa ma safadhiga aan kala tagayna haday dhab naga tahay dhamaantayada waa inaan ku dhaqaaqno ilaahay kitaabkiisa waxa waaye حلبا نجا سارن ادول بمسؤولة كسارن ومسلمة وانا اني الدفاع ده كو كتاب كان لو كاربا انا برتو نفتا دا اتكو دباقدو كدبنا عدو ويالان هاي اساقا ات دفاع ده داد بغانو انت آذان دهين كتاب كالهي انو معيقي سا انت آذان دهين داد بغانو اتكو في عنا دان اسنا عيسي ديمقراطية روح مسلم كاسيس هو دبرنيا دبر مليقان وحكو دبرنيا هاي إلهي كتاب كيس يسوع نذر رسولك عليه الصلاة والسلام أنت أنا كده برينا هاي بري خاص على جربا إنه راع قال لنا ما يوحى منه ما أجيالين الله بنا شيء تبارك وتعالى ورم إلهي أن نجد أبوري يا أنا نجو أقع قن رونا هاي وح أن نجد نهينا أقع قن رونا يا أقع ما أقع روني مثل هذا أن إلهي سجى يقان وأنا نوشي بطريقة يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي هذا الأو وذات كان ليه مية من سواء آيات قرآن هو كلام الله يا ورمي هو قالوا سيدة وحا أين لربتو ووحا أيضو تهي إنا وحكسي هو سيكي اللي دن إنا نغن ميت قالها وحا لغا شايد نيو أدو مسلم نمهي قال في عن نمهي أدو وركاس في رارت نن إسلام شيء جن أي إسلام نمدي سكان نقد ضعف في جسد دقن نمدي حتى إنه سان إنه قال كسي لي توقع دينا زوما يا وجزاكم الله خيرا لما أنتم واحد نزارا مسؤول ده نزارا إلى كتاب كيسين نزارا تاي إل كيني نزارا تاي قرابة دين نزارا تاي ديجان كيني نزارا تاي واحد أقبل إنه إلى كتاب كيسين كرو قادنا أسرع أن سكو دورنا كده قرنا أسرع ماركيسا ما هو جايو نن إلى كتاب كيسين أنت مديك هو أبصري و عليه ابو ري تلا سارتي ما هوغا ان شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت سكدب وحمد شكاد لنا بدونه يو حكرت كبشر عبد الرحمن يغونا بلن قادي دخان غلينتا وخي لوو بلمي وحان هي عبد الله حاجي محمد واي وحان هي بيش عبد الرحمن دكتت ولعادات ما انت ماشي وحا اسوغي ميدود ولايده غوبل كمدود يو عبد الرحمن او بنان يدور اسريمت وإصلاح دلني وذلك كان ينوحو بصور لما هذي إن كتابك إلهي كل قرنه ونسأف قرني وهو هي وجبت المسلمين هان أهين وحيابا هذا ما لها كي يمين وإسكا أرقني وأنا إسكا كاشاني إن شاء الله تعالى مركاء وحان لأن هاي كتابك إلهي أنا يسرنا وحاوي علي إيبك عثمان وحاني دين شيقيا waxaan noo yimid in wadaadadii maaragtay meesha mudka yimid oo ka socda una socda Cabdiraxmaan inay maaragtay la hadlaan lana hadii Ilaahay ku roon wixii wacdiye wixii waana warbixina ay u keenaan waa qaabilnay gobol wanaagsan ag sharaf leh noo yimid anagoo waa soo dhaweynay wixii la isku raacsan yahay diinta islaamka u fiican islaamka حرق لو هستوى الدين وحن هين شرع كل شيء شرع مديدا ليري إن الدين ترعنه ونهدي إلى هاي كورناي هاي أنا قرافن هذا وجوهي إن الدين كسوه الجدار هو يا إلى هاي معركة قرب الله كبحه إن كل ليرا الدين تاسنا أنا أفعدا أيضا كل رني أيضا كل رني وحلي وحي أبوه وحي وحي وحي وحي أبو الجرا والوداع وحي الأبو الجرا هدي لقى تبوا هذا وح جوني الله بحه وح لقى كل ما يلا ما أقوله وحن كل غني دينت إنك هدي دينت يدا عمارك تي لو جودين أخيي إنك نور أسرع لجودا ويجي مركا وحالدين شيء غينا نمك إن حد عبد الرحمن هو ماشي جوجا ونو البحد نو البلي إن ولا يدا لك ولا ناي إن هدي له يكون راي هي عن سود ويني ayakoon hadii la hayo kooxay si wanaagsan oo aan dib lahayn oo aan jirxab lahayn inaan ugu qabilin anakuna waa ku qabilnay bismillaahir rahmaanir rahiim wa taahir maxamuud calasu wa tuula cadaad aan ku kulanay anaga iyo walaayada mudug cabdiraxmaan anagoo ah duur iyo banaanba diinta islaamka hore aan u haysanay hadeerna waxaan ku heshiinay inaan adawgana isaga difaacno annaguna aan ku dhaqanno shariicada islaamka raacno oo diinta islaamka ku dhaqanno marka isu imaadka iyo wada jirka intaas uu ka kooban yahay anoo ah Nuur Cali Xuseen waxaan ka hadlayaa barnaamijka amaga uga shatuula cadaad aan dhignay oo dhignay walaayada gobolka mudug oo heer gobol iyo heer degmo waxaan ka hadlaynaa beesha cabdiraxmaan oo gogosha dhigtay ama xafladda ballaaran u dhigtay walaayada gobolka mudug, kana hadlayso ama ka turjumayso waxa ay ka dhexeeya ama ay wada leedahay walaayada iyo cabdiraxmaan. waxaan sheegaynaa marka walaayada iyo cabdiraxmaan waxaa ka dhexeeya, haddaan nahay tuulo cadaad, waxaa ka dhexeeya shareecada diinta islaamka, kitaabka ilaahay, shareecada islaamka inay ku dhaqmaan, cadowga iska kaashadaan, wixii diinta kusoo duula oo kitaabka ilaahay kusoo duula inay iska garab siiyaan oo naf iyo maalba ku bixiyaan. intaasaan sheegaa, intaasaana naga dhexaysoon aan hadii anagayo walaayada cabdiraxmaan iyo walaayada intaasaa ka dhexayso inay isku garab yihiin oo ay isku kitaab yihiin. kulanka aan meesha u joogno waa kulan ballaaran oo cabdiraxmaan iyo walaayada ka dhexeeyo. hagaag askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah shabeellaha hoose. maaday owrow iyo cabdicasiis maxamed oo kasoo goostay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay degmada kurtuwaari ee shabeellaha hoose. waxay u warameen warbaahinta alfurqaan. maaday owrow, alxamdulilah, kheyr iyo kheyraad, nabad iyo caafimaad bay nagu soo dhaweeyeen nabadoonkayna iyo walaayadayna degmada kurtuwaari ay nagu soo dhaweeyeen meel adlahan ku jirnay oo baadi aan ahaynay. maanta alxamdulilah, maanta waxaan ku dhiman haynaa laa ilaaha ila allah. halkee bay joogaan ciidankaas ka tirsanayd? waxay joogaan mahaas ay joogaan. qaadkee baad ciidanka kaga mid noqotay? tafaasiil iga sii. soomaalida waxay tidhaahdaa malaay hadday macnaa darkiligooda hadday macnaa wabiga lagu dhex tuuro malaayka waxba soo qaban maayo, laakiin hadday xoogo hilib ah berta lagu gelsho ay lagu suro malaaykan markaas ba u soo raacayaa. ma garan, meel baan ku shaqayn jirnay markaas waa lay gaahay meel macnaa xero ahan tagnay, meheradaasaad ku shaqayn jirnay, waa noogu tashkiiliya, wax damiin ah noogama weydinin. maalintaasin ilaahay baa noo qadiray, waan galnay. markii aan galnay kadib waa noola qoran, waxay naga qaadeen iisheeg otobi baa naga qaadeen. ma garan, otobi baa la idiin qaaday? haa, haye. marka alxamdulilah, otobi markay saddex bilood aan soo joognay ana oo maalin maalmahan kamid ah oo weysaysinahayo salaad ilaahay xaggiis aan u weysaastay, mid gaalaa inta oga iigu hor yimaaday ee xaraanti o igu dhuftay. ma garan, yuu ka tirsan yahay marka? gaal waay, otobi waa. kadib muxuu ku yiri? wuxuu i yiray macnaa meeshaan meel lagu sugdo ma aha. maalintaas niyidda inaan ilaahay xaggiis u noqdo, niyidda aan isku soo xaadiriyey mar alla markii soomaali aan imaadayna cabsiyaad i gashay nabadoonka inaan soo wacan rabay, cabsi cabsiyaad i gashay sidii anaga niyiddan ilaahay xaggiisa waa soo xaadartay. sidii aan cabsoonahay muddo laba bilood xero aan ku jirnay, fursad ma haynin, maalintii kale waa naga roreen. halkaas waanu imaan doonaa, laakiin marka hore xerada etoobiya ee lagugu tababarayay waxaad ii sheegtay in salaada aan la isku ogolayn, ciidanka dhan waad ka simnaadeen miya salaad la-aanta? salaad la-aanta ciidanka dhan iyo wixii meesha jooga dhan waa ka sameynay. saddex bilood aad halkaad joogteen wax salaad ah ma jirin? wax salaad ah meesha ma jirin. ninkii salaada sukunaya u yiraahdana laad baa lagu dhuban jirin. haye, soomaaliya baa la idiin keenay, kadib maxaa dhacay? halkaa nooga sii wad. markii xerada aan imaanay, marka waa muddo laba bilood xeradaan ku dhex jirnay, maalintii oo carafada ah iidda ay nagu soo fasaxeen waxaan imaanay xamar gurigiisaan soo galna. ma garan, kadibna? kadib waa laabanay, xeradaan ku laabanay, xerada cabaanaan joognay, haddana waa nooga raran. maxaas bay noo geeyeen? ma garan, maxaas ana oo joogno toddoba qofood baan ahaynay, toddobadaas qofood waxaan isirnay miya maamulka aan isku dhiibno, ilaah xaggiisa aan u toobad keenno, maamulka aan manaa aan ol erga aan u dirano ee qoriyaashayna iyo hobkayna ana oo wadana aan galno. mid xabaarqabo ah markaa shirka waa noogu jiray. kadib waxaan markii alla markaanu soo kacnay, hadda waa naga heray ninkaas baa fashil meesha ay ku ambaqaada. ma garan, wuu idiin sheegay miya? waa noogu sheegay anigaab halis aan galnay. marka ilaahay waxay ilaahay badbaadinayo gaal waxba ma qaban karta. waa soo baxdeen marka? waa soo baxnay. Markaan soo baxnay, ninkaas waa noola sheegay. Markaas saddex cabdibilood ay nooga soo direen, jidka bay noo galeen, waa noo qabteen. Maladiya qabtay? Haa. Haye. Markay na qabteen waxaa la yidhi maxaad intee baa u socoteen? Ciidanka dhana buura goosan haya xamar baan u soconnay. Marka waxa kale la sheegi kara ma jiraano. Marka xamar baan inay ciidanka kulli waa gooseen waad ogtihiin. Kumanaanaan inta joognay wax yar baan ku jirna anigan ciidankaasaan ka mid noqonnay intaan aan qabnay. Marka ogaa fikradiina meesha ay maraysay waa la ogyahay qof baa idinku xiray. Qofkaasaa fafaahankaasi la siiyey inaad macnaha qoladaas aada ku biirteen maxaa idin dalan ah idinku qallafay alay. Markaasi waxaan ihi aniga warkaas warka ma jiraan ah waa sidii ciidanka goostay aniga aan goosan jirnay maahan xamar intaan tagno aan soo nasino kadibba soo laabana aan rabnayna. Warkaas kulli saddexdaynu qofo hadday saas ay tahay ninkaas saas yirayna waan dacwoonaynaan baana ihan ma garan. Waxaa la yidhi markaas deed beri aan xirnaanay marka waa meel astoor ah qoryaashana nool dhigan meel goob dagaal ah waa ilmahan ma la xir karo. Waxaad yeelaysiin banaanka ilaa muddo banaanka ha joogan adi maxaataa ye dhaqan celinaa la geynaa maadaama fikradaas ay keenaan intay ku baxayaan dhaqan celin baa la geynaa xerad ha isku jiraan magaaladii kor ahaan ha ku joogaan marka ilaa lasoo tashin haayo marka ha joogan adi. Nin walbaata meelahaas waxaan isku nirnay nin walba xanahiis ha fuulo. Markaas toddobaan ahayna lix ruuxaan nahay waa gartay haye laxdaana waxaan isku tashkiilanay nin oo shacab ah aan la sharnay waxaan nirnay miyow shaahib shaah baan ku ogolnahay meeshaan qartaati aan ku jirnaa qartaatidan inaad meego saartid aan rabna hamar halmar aan galno waa yahay ou na yiray markaas sagaal sac maalinama ah aan soo dhuumanay guri isiga leeyahay aan galnay saddex sac habeen ah naga soo bixay ma garad caasiyaa noo dalbay caasigaasaan kornay waxaa nala geeyey xamar xamar nan isku mashquulaya ma jiraan markaa xamarba soo galnay dhar caadinaan harnan caafidyaalkaynaan kala qoryo ma wadateen maya qoryaashi maxaasay sidii maalintaasna noola qaaday maxaasay ay yaaliin. Marka Itoobiya tababarka aad ku qaadateen oo Muqdisho aad timaadeen kadib Muqdishona la idinka kaxeeyey oo maxaas la idin geeyey wax dagaal ah ma gasheen? Maya maya wax dagaal ah aan galnay ma jiraan. Hal guuto waxaa la geeyey Oosweyna la geeyey hal guutina waxaa la geeyey maxaas haa guutida maxaasaa joognaan ku jirna wax dagaal ah kuwa ma aysan gelin? Maya wax dagaal ah aan galno ma jiraan. Halkay ku dambeeyeen haddu ciidankaasi war makaysa? Ciidankaasi maxaasay ugu dambeysay meeshaan saan kusoo qala dhaqaaqnay. Maxaas imisay ku joogeen tira ahaan markii horena meeqad aheedeen? tiro ahaan waxay joogaan hadda 150 dalaxaad intii kale way goosatay waxay xamar gashay iyo wixii gaalkacay ay aadeen ay kala noqdeen waxay soo hirtay aniga waxay kuwii aan ku tirsanaan 50 qofood ay kusoo hirtay aan idaa ma garan. Ciidan badanaa Muqdisho soo galay oo shabeelaha dhexe iyo Galgaduud ka yimid wax xiriir ah ma laydiina soo sameeyey oo dhanka dowladda? Maya wax kadibba telefoonka waan isku damiyey wax xiriir ah lama sameynin maalintaas niyadda aan kusoo goostay Itoobiya kusoo goostay xalahaas cabsi aan ku jiray mar alla markii aan maxaas kusoo dhaqaaqay nabadoonkeegaan wacay nabadoona saanay jirtaa ogaawaan iray marka waa ilaah xaggiisan u toobad keenay marka qartaatinan aan ku jiraa marka ilaah xaggiisna waa usoo toobad keenay walaayir xaggiisa inaan iskusoo dhiibo marka saasaan aan nabadoonkeega saasaan aan kasoo kala hadlay. Kad maxaas kasoo baxdeen ilaa iyo Muqdisho intaad ku sugneed in imise bilood bay ahayd? Maxaas intaan kasoo baxay iyo xamar intaan joogay 2 bilood baan joogay ma garan. Hadda ka hore sidee baa lagu soo dhaweeyey? Alxamdulilah maasha allah waa laisoo dhaweeyey maamulka kheyr allah siiyo iyo nabadoonkaynaba kheyr allah siiyo ilaahay xaggiisna waan isku soo dhiibnay waayahay alxamdulilah farxad iyo wanaag xeel xeel ahay nooga soo dhiibeen gacantooda kor allah ka dhigo marka insha allah in alla intay gaalada ku jirto ilaahay ha soo xanuuniyo walaalihiis ha isku soo dhiibaan ilaahay xaggii horta kowda hore ilaahay xaggiis ha isku soo dhiibaan marka alxamdulilah ilaahay baa noo nacmeeyey maanta gaalnimadii aan ku jirnay waan ka baxnay ilaahada waxaan ku dhimanhayno muslimiin alxamdulilah oo xaggiisa ah aan ku dhimanhayna awal hore anigana mana gaalnimada aan soo maray ilaahay raxaasa ilaahay ha iigu caafiyo. Hal su-aal baan kusoo gabagabeynayaa ciidanka ka hor maxaad ahayd haddana ka hor maxaa kuu qorshaysan? aniga sheega ahaan awl xoolo baan raaci jiray beer baan fala jiray alxamdulillah cadina saas maanaa inaan xoolahayga inaan qabsado caadi caad baan ku neefsuranahay cabdiaziiz maxamed meeq sana jirtaa 21 sano naga warbixi bal waxaad ahayd tafaasiil naga siiy aniga ciidana ahay oo dowladda mursadiin ah ay ahay ciidanka wallaahi qof oo in cadeer ee koree ay ka tashkiiliyey kabacda marka marka marar badan ay imaaday ay tashkiile ay tashkiile marka anigana kolay bani aadan ee qalbiga laga hadlay kadibna saasaa ka galay halkee lagugu soo tababaray muqdisho yaa ku tababaray marka ciidan soomaali caadi ah tababarka meeqa bilood ayuu socday halkeena lagugu tababaray iskool bulshada laga tababaray tababar 2 bilood ay soo gaanay kadibna in halkee baa la idin geeyey kadibna aniga tababarka sana ii socda ayaa ku soo baxay adoo xerada joogta ayaa soo baxday haa waa garta wax horay ah ma qaaday maya maya sidaa marka kuu suurta gashay inaa xerada kasoo baxsatay wallaahi dad qaraabada waalidiinteeda iyo ay igu soo tashkiiliyaan nimankaa iska dhaaf emaa walaal iskoo dhiib nabdoonka kuwa harinlaynaa kabacdana arrintaa soo galaya walaal wa baaraysa suldaanka ee u imaanay marka suldaanka aabee soo waay suldaankii ay aabee wada hadleen kabacdana markana waa dhiday emaaw arrintaa waa dhammaynaynaa sidee lagu soo dhaweeyey marka maasha allah alxamdulilah farxad iyo wanaag lagu soo dhaweeyey dacmo furan ciidanka xerada kugala sugnaa in ka waran iyagu in halkee bay ku dambeeyeen maxaad kala socotaa qaarkood ana yo joogana weeyey kabacdana waa baxsadeen marka aniga dambe a ugu soo baxay qaar waa baxeen qaarna waa joogana weeyey hadda maxaa ku qorshaysan adugu in adduunkeeda qabsado beereheedii hole ee ku dhagaalaysa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة وتاي دغيستيال ولي وحد نغلا سوتان اذا عدى اسلامي قهي الفرقان وحن كوغد جيرنا برنامج كينو دوخا علي جيتو اه وقيب سمها مدحوينها دولد هدرال كاريمها macwuus leyda ayaa ka hadlay fashilka ay kala kulmeen dagaal sanad ka hor ay ku qaadeen qaybo ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan cali jeeta ayaa sheegay in goobihii ay qabsadeen sanad ka hor ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xilli ay waayeen askar badan iyo gaadiid qodobka labaadna wuxuu yahay war ilmaada yaalow rutiniid kuma jiri karno waa inay xor ahaato xor inay ahaato waay hal sano ka hor meeshaa shabaabka ceyrin uu maanta joogaa waa in boosabil wiilal gadgaduudanaa ku dhintay war iyo soomaalida maxaa ka dhacay way soo geynay iyo soomaalida soo rag laguma leeyo aniga intaan dagaalka hogaaminayay quri aka waxaa laygaga furtay qabno oo wiil naga qaldoomay uu ku dhintay meesha la yidhaahdo iyo soomaalna gaaraana looga qaatay bilaa quriyo ceelqoxnaa laba miya waxayna laga qaatay sabad bay ahaayeen بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست mudan caw halkaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhammaanteedaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وزالت عن القلب آلامي أنست بأهلي